الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 78 بعد 200 وما بعدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. توضيح بعض نقاط قد تخفى على البعض وقد يكابر بها البعض من حيث رفضه لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ما أحد يستطيع أن يرفض كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة، لكن يوجد لنفسه الطرق الملتوية التي هو لا يرضاها لنفسه إذا عومن بها، لكن هو يستجيز معاملة الله سبحانه وتعالى بها. وإذا الله سبحانه وتعالى وفق نبين شو هو السبب في ذلك. يعني فقط أنا أبتدئ كلامي بقول أحد الشعراء حتى ننتبه يعني لنفسنا، يقول: وليس في الأموال حل يلتمس في عصرنا، إذ حكم شرعنا التبس، لا تجد يوما من الدراهم بوجه حل لا ولا من عالم، وهذه الأموال في زماننا كميتة تباح باضطرارنا. هذا قد يكون يعني في ظن البعض مبالغ فيه، لكن ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. وهذا شيء يعني مو شيء بسيط أبدا. ليش؟ لأنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات ذكر من ضمنها أكل الربا. واضح كيف يعني؟ وهذه مشترطة حتى في الصلاة. بالصلاة ما اجتنبت الكبائر وفر ما بينها. يعني نحن العطايا والمنح الإلهية تكون لنا وافرة، تكون لنا وافية عندما نجتنب هذه السبع الموبقات أو ما ورد من الأحاديث فيها. واضح كيف؟ فهنا الربا عد واحد منها. أنا ما أبيح الزنا، طبعا الزنا كبيرة من الكبائر، لكن ما ذكر في السبع الموبقات. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون أكل الربا الواقع له شأن عظيم في حكم تحريمه عند الله سبحانه وتعالى، عند من يفقه عن الله سبحانه وتعالى، وهو شأنه بسيط عند عموم الناس. واضح كيف يعني؟ نحن في عنا نظام عام. واضح كيف دخلنا في هذا النظام بدون روية، بدون تعقل. واضح بعضنا بيكذب على الله سبحانه وتعالى. شو بيقول؟ هي الآية مقابلة آية أخرى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هيك هو أنت هيك إذا بدك تفهم الخطاب الإلهي. أنا رح أبرز عدة نقاط. شايف كيف؟ أول نقطة هذه الآية في سورة البقرة، وإن كانت في الترتيب تأتي متقدمة على تلك، لكن كما روي في الصحاح هي من أواخر ما نزل من القرآن. واضح كيف؟ يعني أنا ما بعرف متى نزلت تلك الآية، لكن إذا بدنا ناخذها على عموم سورة آل عمران، عموم سورة آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، يعني في السنة الثالثة للهجرة. وإذا كانت هذه من أواخر ما نزل من القرآن فهي في السنة 11 أو في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاي النقطة. وفي نقطة أهم منها بيعتبر العلماء وهي مبدوءة من قوله صلى الله عليه وسلم إن كتاب الله لم ينزل ليضرب بعضه بعضا. يعني شو هون؟ إذا عندنا فرضية، طبعا هذه الفرضية غير محققة، نحن عندنا آيتين بالقرآن ما بنعرف أي واحدة نزلت قبل الأخرى، لاحظت كيف؟ فهنا بدك تأخذ كلام الله موت الكلامي وكلامك، نحن كلامنا متناقض. أنا هلأ ما حاسب حالي، الله لا يحاسبنا. إذا بدي حاسب نفسي على كلام قلته قبل 10 سنوات أو خلافه، بجوز أجد فيه كثير من التناقض. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما هون لا، شو بيقول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن واللي هو المبلغ عن الله وهو أعلمنا بالله وبكتابه وبكلامه، بيقول لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن بعضه نزل مصدقا لبعض. يعني هون لما يقول ما بقي من الربا، ما عند الفقهاء لفظة عموم، شايف كيف؟ كل شيء يعني فيه ربا، أو كما قال سيدنا عمر بن الخطاب اللصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الربا والربا. يعني إذا كان في سؤال أو في اشتباه أو فيما إلى ذلك، العبد الذي يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه شو بيساوي؟ بيرميه. شايف كيف؟ بيذكر عن الحارس المحاسبي أحد الصالحين كان أبو زنقير كثير، يعني مو حي الله، لاحظت كيف؟ مو لأنه كان على غير ملة، لا، تكلم في شيء من القدر. فلما مات أبوه ما رضي يرثه الحارس المحاسبي وبلها التركة. طيب هلأ معلش خلينا نحكي عن تلك القصة، وين الحارس المحاسبي؟ وين مال أبوه؟ وين لاحظت كل هذا مضى وقضى، بقي من ذلك الأفعال التي فعلت والتي ستكتب لذاك العبد أو لغيره يوم القيامة، أنه والله الحارس ابن المحاسبي تورعا مع الله سبحانه وتعالى أبى أن يأخذ تلك السر والعظيمة من أبيه لاشتباه. واضح كيف؟ هون نحن من عاقر ونعاطي الحرام مع تبجح، منقول شو يعني هذا حلال وهذا دليله كذا دليله كذا. لاحظت كيف؟ يعني نحن كل شيء نتكلم فيه ما شاء الله، نحن بلغنا الغاية في العلم أو الغاية في الجهل. واضح كيف؟ يعني كل شيء نتكلم فيه، لاحظت كيف؟ من هذا الصحابي الفلاني، من هذا التابعي الفلاني، من هذا أبو حنيفة، كله نحن بنفهم أكثر منه، لاحظت كيف؟ هذا المعنى أوصلنا إلى مفاسد كثيرة، مفاسد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. شايف كيف؟ يعني وهذا ذكر عمليا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقيم الفرائض لكن هو كاف أذى عن الناس، والآخر كثير التنفل وكثير العباد لله سبحانه وتعالى لكن لسانه صليط وكذا بيتكلم وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر. وفي رواية لا يعدل بالرعة. شو يعني بالرعة؟ يعني هذا اسم من الورع، اسم الرعة، لا يعدل بالرعة، ما في شيء من أعمالك يوازي ورعك. ليش؟ هلأ أنت لما فتت على الصلاة الحمد لله شو ما دفعوك أتاوي لما تفوت، عرفت كيف؟ لما أديت زكاة مالك، يمكن المسلمين وغير المسلمين بيأدوا من المال الكثير، عرفت كيف؟ مالك من إيه؟ لما صمت رمضان ناس بيقولوا لك حمية وناس شيء بيقرف، نحن حكي ده كله بيقرف، شايف كيف؟ ناس بيقولوا لك حمية وناس بيقولوا لك والله الدكتور قال لي معلش إذا صمت تستفيد لاحظت كيف؟ يعني نحن كأنه الثقة بالله سبحانه وتعالى صارت عندها شو هي آخر شيء. ولذلك ما في غرابة إنه هي الآية انتهت بقوله تعالى إن كنتم مؤمنين. شايف كيف؟ ليش إن كنتم مؤمنين؟ لأن نحن في عنا شيء ملموس محسوس. واضح كيف؟ بيكون في أخوين، واحد منهم بيتقي الحرام بيتقي الشبهات وبيعيش في حياته عيش كفاف، والآخر عنده بزخ وعنده أشياء من أمور الدنيا. ويعرفت كيف؟ كلنا قلوبنا ترتمي عند الثاني ولا أحد ينظر إلى الأول. لاحظت كيف؟ بينما بيقول صلى الله عليه وسلم، أنا نسيت درجة الحديث، اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. يعني إذا بدك تأخذها ببساطة القضية، هذا الذي نظر الناس إليه ليس له شأن عند الله سبحانه وتعالى، والذي أهمله الناس وأغفله الناس من نظرهم إليه، هذه الذي له عند الشأن عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك من الآن أنت عمل صحبة، شايف كيف ابني جسورك مع أولئك لأن لهم دولة يوم القيامة، رفت كيف. فهون قوله تعالى أضعاف مضاعفة، واتقوا الله وذكروا ما بقي من الربا. لو فرضنا طبعا هذا بهالحال غير متوفر، لكن لو فرضنا أنه نحن ما بنعرف تاريخ نزول كلتا الآيتين، لاحظت كيف، شو بيكون العبد الموفق ماذا يفعل؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل بعضه مصدق لبعض. يعني هون قوله أضعافا مضاعفة هي للتأكيد، لبيان قبح الربا، لبيان انه الربا بتبدا 1%. وهي في عليها امثله كثيره في بلد انا زرته، بيقولوا لك هذا النفق، عملوا نفق، تدينوا من الناس، هلا عم ياخذوا اتاوي، عم يدفعوا ناس. هالاتاوي هي ما بتكفي هن بيسموه فوائد، او للربا المترتب على هذا القرض. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني بيبدأ اكيد هو ما كان لا 50% ولا كان، لاحظت كيف، لكن طول الزمان ماذا فعل به؟ سواه، صنع به اضعافا مضاعفة. هي حقيقة الامر، لاحظت كيف. ولذلك هذا هو تأكيد. أنا بقول لك وأنا أعتقد بذلك، مثل ما قالوا بالقاعدة الفقهية: التأسيس أولى من التأكيد. لكن هل أنا أستطيع أنه كل معنى قرآني أعطيه هيك إضافة؟ لا، في منه لبيان القبح، في منه بكل القضايا معنوي، لكن ما بكل. هلا بتتكرر كثير بالآيات: قتلهم الأنبياء بغير حق. أنت شفت أو سمعت أو اعتقدت بواحد يقتل نبي بحق؟ لا، مو صحيح. هنا قوله تعالى بغير حق هي للتأكيد، لبيان قبح هذا الفعل، ليس بأنه في ناس بيقتلوا نبي بحق وناس بيقتلوا بغير حق. مو هون كمان لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف، في ناس بيأكلوا أضعاف مضاعف، في واحد بس بيأخذ 1%، مو هيك المعنى. لاحظتوا كيف؟ لأنه إذا كان هيك المعنى معناته هذا الرجل جوز قتل الأنبياء بحق. وهذا أنا ما بظن أنه في مفسدة أعظم من هذه المفسدة، رفت كيف. فهنا حمل هاتين الآيتين على بعض، هون عم بيبين لك قبح الربا، قال لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هون في خطوات عملية، قال لك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المترجم عدي الله لما خطب خطوة الوداع، شو يعني خطوة الوداع؟ خطبة الوداع يعني لخص فيها تعاليم الدين كلها بصفحتين أو أقل، عرفت كيف؟ قال كل ربا الجاهلية، كله ما استثنى شيء، ما الأضعاف وضعف، كل ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس. ليش؟ يعني بدأ بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، بدأ بأقرب الناس له، بدأ بأخص الناس له، وقال كله موضوع تحت قدمي. لاحظت كيف؟ يعني باطل ملغى لما يكون موضوع تحت القدم الشريفة، شو يعني ما له شيء من الشرف. لاحظت كيف؟ بيجوز يصير عليه مصايب، يصير عليه آفات في الدنيا، بيجي واحد بيقول لك يا أخي خلصنا، أنتوا بس المسلمين اللي بيصير معكم هيك، روحوا شوفوا غيركم كيف عايشين. إيه هدنكن لأنه الله عم يصمد لهم إياها كلها يوم القيامة. بيجوز، أنا ما عم أقول لك هيك، لا تجرب، لا تحاول أنه تتعرض للبلاء لغضب الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، لكن هذه المقارنة ليست في محلها. وهذه المقارنة كانت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم ومست النبي. أنت بتقرأ بالقرآن: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مست شخصية النبي، يعني في ناس كانوا أف وتف لهم، كانوا ينظرون إلى أنه في ناس أحسن من النبي، لازم أن يكون عنده النبوة. لاحظت كيف؟ هو عظيم القريتين، هو النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هم محاكمتنا هون، نظرنا يا أخي شوفوا شو بدي اشوف يا اخي؟ يا اخي انا ما بدي اشوف، انا بدي خاف الله، ما بدي. انا لاحظت كيف خوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرف ابن ادم، علاقته مع الله سبحانه وتعالى هو الذي تشرفه. لذلك شو قال سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية؟ قال ان كنتم مؤمنين. برجع بركز كثير، وان كنت انا مالي اهل للتركيز، عرفت كيف؟ ليش قال ان كنتم مؤمنين؟ لان الله يعين الشباب ويعيننا كلياتنا. لاحظت كيف بمر علينا ظروف، بمر علينا شده، الواحد بمرض ابنه، الواحد بجوع، واحد بيشوف اهله بمنظر بجوز هو ما يرضى ان يراهم هكذا، عرفت كيف؟ هذا كله شو بيصير؟ بتحدثه نفسه بالحرام. بس نفسه لا والله، اللي حواليه كما بيصير بيدوبه. شايف كيف انت عامل لي حالك يعني صالح، وعامل لي حالك تقي، وعامل لي حالك ورق. روح شوف اخوك، روح شوف فلان، روح شوف فلان. لاحظت كيف؟ فهون كل هذه يعني اذا انا بدي حطها بشكل عام، كل يلي حوالينا عم يدفعك إلى نار جهنم. مين يلي بس عم ياخدك؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تقحمون علي. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك هاي الفلسفة بلاها. لاحظتوا كيف؟ في ما أحد من الفقهاء من الذين هم له عليهم الاعتبار قال بأنه والله ما بيجوز أضعاف مضاعفة، بيجوز أذى أقل. هلا بعصرنا، ويا ريت اللي بعصرنا نابعة من فهم، نابعة من قلة فهم. شو يعني؟ في توجيهات أتت من خارج أو من الخارج مثل ما بدك، واضح كيف؟ هذه التوجيهات أراد أن يضع لها إثبات من القرآن. منين أنت عم تجيبها؟ لاحظ. فلذلك وجد من علمائنا، وجد المعاصرين، شايف كيف؟ في منهم حتى قال بإباحة الربا. ليش قال؟ لأنه ظن أنه بهالزمان ما يمكن أن يعني اعتبر ضرورة. بعدين لما بيّنوا له لذاك الشخص، أنا بإذهني اسم واحد، لما بيّنوا له الطرق الأخرى من العمل التي تؤدي نفس الخدمة التي توجد الآن في عصرنا بدون ربا، رجع عن فتوى. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني هذا درس إلي وإلك. شو يعني؟ لو مهما كان الإنسان في علمه، ومهما كان الإنسان في فهمه، حاول تتخلص من الحرام، مو تحاول تتخلص من الآية. هلأ كثير مننا ما بده يغير شيء بحياته، عرفت كيف؟ بيغير الآية وبيلفق الحديث وبيضعف الحديث وبده شو بيقوي وكذا، مشان شو؟ ليش؟ لأنه هو، انا كنت بدي اقول له انا، بس انا والله ما لي مصلحه، لانه هو ما له استعداد انه يغير شيء من حياته. واذا ما تغير شيء من حياته، يا اما نسال الله العافيه يسلب الايمان في اخر حياته، يا اما اذا بقي من اهل الايمان ان شاء الله الله بيثبت علينا كل الايمان، شو بيكون؟ بيكون من حواشي الحواشي تبع اهل الجنه. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ذلك؟ لا والله ما كان يرضى ذلك لكم. فلذلك ورد في سنن الترمذي وغيره انه قال له لسيدنا معاذ بن الجبل: ان الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فدع الناس يعملوا. كان بيحب صلى الله عليه وسلم رفع. ولذلك لما كان بأشرف الأحوال في مقابلته ربه في الرؤيا العظيمة: رأيت ربي ليلة في أحسن صورة، التي قال عنها البخاري إنه حديث صحيح، سأله سبحانه وتعالى عن الكفارات والدرجات. شايف كيف؟ شو معناتها؟ شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام هي هذا أهم شيء بحياتك، عرفت كيف؟ كفر، حاول كل شيء من الذنوب، كل شيء من الخطايا، كل شيء من الأعمال، حاول تلاقي لها محاية، عرفت كيف؟ محايتها مو مثل المحايات اللي بيبيعوها بالمكاتب، لا، في إلى نمط آخر من البحو. لاحظت كيف؟ بعدين بدك ترفع درجاتك. لا، ما حدا سائل على رفع الدرجات. شايف كيف؟ من رفع الدرجات الصلاة بالليل والناس نيام. ما حدا سائل يا أخي. في للأسف يعني أنا أكره أن أقول هذه الكلمة، بيقولوا لا في الساتلايت أحسن هذا من صلاة الليل. لاحظوا، نقعد نحن بنتفرج بنشوف شو هالمحطات عم تقول، أحسن ما نوقف بين يدي الله تعالى ونخاطبه. لاحظت لأي درجة نحن بلغنا من التلف ومن القرف ومن شو بدك تسميها، لاحظت كيف هذا هو. فلذلك قوله تعالى الواقع، يعني اذا ما بينطبق على حد بينطبق علينا ان كنتم مؤمنين، لانه الواقع في شيء غيبي وفي شيء محسوس. هذا الشيء المحسوس بدل على انه السعاده في جني المال او في لا، بس في شيء اسمه إيمان، لاحظت كيف؟ في شيء اسمه حلال، في شيء اسمه مسوغ، لاحظت كيف؟ أنا بجوز شخصياً أنا ما ميز يعني بين الحلال والحرام في الأكل، عرفت كيف؟ لكن أنا بميز هي طيبة وهي مطيبة وهي حلوة وهي دلعة وهي حامضة وهي مدري شو، عرفت كيف؟ يعني نحن ما شاء الله حولنا عنا تمييز بكل الأمور إلا بقضية الحلال والحرام، مع أنه هي كل الأمور أمور مسألة أذواق. إذا أنا ما عجبتني في ناس بتعجبون، عرفت كيف؟ لكن الحلال والحرام قال الله، عرفت كيف؟ لو كان في ناس بتعجبون، لو كان في ناس بيرضوا فيها، ولو ناس كان في ناس بدهم ياكلوها، بدهم ياكلوها يوم القيامة، لاحظت كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم طبعا فيما ورد إلينا ما رأى كل أصناف المعاصي التي مثلت له بالإسراء والمعراج أو بغيرها من الرؤى، لكن رأى أكلة الربا، رآهم بطونهم كالبيوت، كلما أرادوا أن يقوموا خروا، بيقعوا ما بيحسن واقف على رجليه، يعني عرفت كيف؟ ليش؟ هذا آكل الربا. وهذا معنى قوله تعالى اللي مر معنا برأس الصفحة التي نتلو فيها الآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عرفت كيف؟ يعني بالدنيا والآخرة ما في مصلحة. وهنا ما رآه بأبي هو وأمي هو تفسير ظاهر واقعي حسي لإيش؟ لآكل الربا. ناهيك عن العذاب المعنوي، الله يصرف عنا العذاب الحسي والمعنوي، لاحظتوا كيف؟ فهون الواقع إنه بدنا ناخذها على محمل الجد، لاحظت كيف؟ لأنه هي من المصائب اللي أصيبنا بها، ولذلك أنا عقبت بالآية التي بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنا ما بظن واحد منكم بيستطيع على حرب الله، يعني بينكتلوا جسمه وبينكتلوا الناس حواليه وبينكتلوا كل شيء، بيدمروا تدمير الله سبحانه وتعالى. ويمكن إذا بيقول لك يا أخي لسه عم تحكوا هيك، أنتوا شوفوا هدول التانية ما حدا بيقرب، طبعا ما حدا ليش؟ لأنه بيقولوا بالمقولة ليس بعد الكفر ذم، عرفت كيف؟ هذا كله مدخر له في الآخرة. أما أنت أيها المسلم بجوز إن شاء الله الله يحفظ عليه الإيمان، الله يطهر بها الأمور، لاحظت كيف؟ لذلك يمكن التطهير اللي بيفعله الإنسان بنفسه أحسن من هذه الصروف وهذه الظروف التي يمر بها بعضنا. واضح كيف؟ في واحد قيل لي عنه، أنا ما اجتمعت معه أبدا، أسس نظام ربوي كامل وبآخر عمره بده يموت، بده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أولاده شو سووا فيه؟ ولاده لا بدهم يتوبوا ولا هذا، حجروا عليه، عملوا هذا صار عنده جنان، عرفتوا كيف؟ يعني لا دنيا ولا آخرة، عرفت كيف؟ يعني إذا أراد هذا آكل الربا أن يرجع، في ألف واحد ما بده إياه يرجع، لاحظت كيف؟ وفي ألف واحد بيتهمه بعقله لاحظت كيف؟ يعني يمكن أنا بنظري أسوأ شيء في هذه الدنيا أنه الإنسان يتهم بعقله، حتى المجنون ما بيرضى أنه يتهم بعقله، بيقول لك شو شايفني مجنون أنا؟ لا بيرضى يتعقل، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهدول كبر أبوهم وهن ما بدهم يتركوا هذاك، راح استفتى قالوا له لكم رؤوس أموالكم ترجع لرأس مالك، وليه وين بده يرجع؟ بده يترك ملايين من ما بدي أذكر العملة مشان ما، لاحظت كيف؟ فما هو قرر أن يفعل ذلك، قرر أن يتقرب إلى الله بذلك، قرر أن ينظف نفسه. هذا مو غبار، هذا زفت، ينظف نفسه من هالزفت ومن هذا الغبار يلي من بعيد يلي عم يطير الهواء ويجيب له شوي، لا على الناس يأتي على الناس زمان من لم يأكل ربا أصابهم الغبار. فلذلك وخاصة على الفقه الحنفي، إذا بتأخذها على الفقه الحنفي بيعرفوا لك يا بكتب الفقه الحنفي كل واحد دخل عليه درهم حرام هو اسمه ربا، ولي مصيبة، يعني بيترتب عليه كل الأشياء. يا لطيف هي شغلة صاحب مهولة، حرب الله ورسوله، شايف كيف؟ بعدين أشد من 36 زنية، واضح كيف؟ شو بيترتب عليه بالدنيا، شو بيترتب عليه بالآخرة؟ على رأي الحنفية إنه هذا كله لكل واحد بيأكل درهم حرام، عرفت كيف؟ ولذلك شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا صلوا على معلم الخير، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قاتلا، عرفت كيف؟ يعني إذا أنت صار في عليك شوية شدة بهالحياة لإرضاء الله سبحانه وتعالى، أول شيء أنا بدي أعلق هذا التعليق من عندي، شايف كيف؟ ما في واحد بعصرنا صار عليه من شدة وشظف في العيش كما كان أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا كيف؟ يعني كلنا منعمين أكثر، شايف كيف؟ قد ما كان الواحد أنا لا بجوز تضحكوا عليه، ما بعرف أحكي بهالأمور، شايف كيف؟ قد ما كان الواحد درويشي بعصرنا بيروح بيشتري من البالي، بيشتري أواعي، بتلاقي ما شاء الله كل اللابس مرتب، هذا ما كان بعصر سابق، ما كان هذا موجود. إذا ما اشترى ماركة وما اشترى شيء معين ما يمكن أنه يلبس، بده يكون الأواعي بهدلة، عرفت كيف؟ هلأ بتلاقي يعني هذا طبعا في له أسباب دنيوية، لكن هذا عطاء من الله، الله سبحانه وتعالى أكرمكم بستر هذه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ساعدكم على هذا. هذا شو بده يقابل من العبد الحقير الفقير؟ بده يقابل بشكر، ما بده يتقابل بكفر، عرفت كيف؟ يعني مو نحن لما يكون هيك منعود نحن من غا ليش أنا والله عم ألبس من البالي وأخي عم يلبس من ماركات معينة، عرفت كيف؟ لا أنا لازم أكل الحرام وصير جيب من لاحظت كيف؟ هذا وبال عليه، وبال عليه في الدنيا، وبال عليه في الآخرة. ذكرت بعض الأمثلة عن الوبال الذي يجري في الدنيا، وحتى لو ما جرى عليه وبال كل هذا مدخر له في الآخرة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يغبطن أحدكم بفاجرا بنعمة. لما تشوف واحد هو مو مستقيم ومفتوح عليه شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، لأنه هلأ كل المسلمين تقريبا إلا من رحم ربي عيونهم شايحة يمين ويسار، عرفت كيف؟ عم يقولك لا يغبطن، لا تقول يا ريتني كنت فلان، فإن له من الله قاتلا، عرفت كيف؟ شو القاتل اللي نحن منشوفه؟ لاحظت كيف؟ يعني ما حدا بينفد منه الموت، عرفت كيف؟ يعني هذا لو عاش أرفع حياة في الدنيا في وراءه موت، هذا الموت شو بده يساوي؟ بده يقطع عليه هذه الأمور، لاحظت كيف؟ والله واحد أنا يمكن شايفه مرة أو مرتين ما صار معه سرطان ومات، تعرفوا يعني بعد ما أسس بيته وكذا يلا شهل حرك، تعرفوا شو وصى؟ حتى تشوفوا التعلق بالدنيا كيف بيصير، وصى أنه تابوته يوضع بالصالون ساعتين. يا سيدي وضع التابوت ساعتين وثلاث ساعة، شو يعني وشو فائدته؟ يعني إذا بعدين بده يقيموا من التابوت ويلحسوا بها الحفرة شو استفاد من قعدة ساعتين؟ لاحظت كيف؟ تعرف شو استفاد؟ تضرر. ليش؟ لأنه روحه تأخرت عن الوصول إلى مستقرها. هلأ نحن منفكر من محبتنا بالميت، طبعا ما حدا منكم بيحب الميت، ليش؟ لأن كله إكرام الميت تعجيله، يلا لاحظت كيف؟ متى ما عرفت كيف؟ منفكر إذا حطينا ساعتين أو ثلاثة أو ليجي ابنه من السفر أو لمدري شو بيكون أحسن، عرفت كيف؟ هذا إذا كان روحه بدها توصل إلى مستقر، أنت بتضل حابسها حتى تصل إلى مستقرها. هلأ صاروا بياخذوا 5 أيام وأربعة أيام وأسبوع، وأحيان بيصير في تشويه، وأحيان بيفتحوا البطن، وأحيان بيخرجوا يعني عم يصير أرف ظاهر، عم يصير أرف باطن، عم يصير حبس لتلك الروح. شان شو سيدي؟ هذا ابنه مستغني عنه، عايش برا، هلأ بدك تجيبه يشوفه بعد ما مات؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك في نظري انه اكرام الميت تعجيله، عجل فيه، عرفت كيف؟ ليش عجل فيه؟ لانه هاي الروح تبلغ الى مستقرها بغض النظر عن مستقرها. طيب نرجع لبحث الربا. الله لا يجعلنا من الذين يعني يواجهون الله او يقابلونه عليهم شيء. والله في واحد اجى استفتاني قال لي انا بدي اشتري بيت مضطر، كل نعمة ضرورة، ما في واحد مضطر، مضطر اشتري بيت ولازم استعمل ربا؟ قلت له لا ما في ربا. وسمع والله سمع مني يعني غريبة هي إنه سمع لاحظت كي هذا لقي وجه الله بعد 3 سنوات. أنا لهلا بسأل نفسي لو هذا الرجل لقي الله وفي عليه ريبة شلون بده يكون وضعه؟ بده يكون وضع مزري. الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب عليه، لا هلا إن شاء الله أكون أنا نصحته قلت له لا ما في ربا. لاحظت كيف هو لقي وجه الله بدون ربا؟ الحمد لله إن شاء الله الله بيرفع درجاته وعرفت كيف. لكن هذا لو لقي وجه ربه وعليه ربا شو بيكون يعني وضعه مع الله سبحانه؟ وبعدين يلي عم يأكلوا ربا لشو كلهم بيساووا؟ كله بيسوف. أنا لحتوب ما في شيء بيشبعك، لا ما حتوب. لاحظت كيف؟ والموت يأتي جايف يأتي كأخ كل امرئ، مثل ما استشهد سيدنا أبو بكر الصديق استشهد بهذا البيت، كل امرئ مصبح في أهله أو مصبح، والموت أدنى من شراك نعله. واضح كيف؟ في واحد كبير واحد صغير واحد طفل كله بيموت، عرفت كيف؟ فلذلك هذا التسويف هذا أوضحه صلى الله عليه وسلم بقوله. شو قال؟ قال عن الصدقة، مو عن هالنقطة بس، هي في وصف للحال الإنسان الذي يكون عليه. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى، عرفت كيف؟ ولا تدع هي بباب الفعل. شلون بباب المحرم؟ باب المحرم أقوى من باب الفعل. ليش باب المحرم أقوى؟ لأنه المحرم لا يسقط إلا بالضرورة، بينما الواجبات والفرائض تسقط بالضرورة والحاجيات. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون إذا كان هذا بباب الفعل قال ذلك صلى الله عليه وسلم. شايفين الوصف؟ شايفين الوصف النبوي الشريف بكلمة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. وهيك أنا بطلب من نفسي وبطلب من كل واحد يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ إذا هو ترك شيء بعدين هي بده يكون في ثقة. أظن هذا ورد فيها حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكلكم تعرفوا هالقصة يمكن، أو بعضكم بيعرفها أو ما بعرف. تروى أنه جلت مع سيدنا عمر، تروى أنه جلت مع ابنه سيدنا عبد الله بن عمر، كان هيك ماشي بالطريق بالبراري بالبوادي بالصحارى بين مكة والمدينة، فاجتمع براعي قال له للراعي قديش بتبيع لي الغنم؟ هو امتحان يعني. قال له قديش بتبيع لي الغنم؟ قال له هذا مو لي، هدول لسيدي. شايف كيف؟ قال له طيب قل له انه اكل الذئب. شو يعني هلا؟ ما في اسهل للكذب. شايف كيف؟ المحامي بيقول لك اذا بدك تنحل قضيتك احلف يمين كذب. شايف كيف؟ وهي بتنحل قضية بتقول يمين كذب، لازم ما في اسهل من الكذب ويمين الكذب، عرفت كيف؟ قل له انه اكل الذئب. فشو قال له هذا الولد الصغير؟ شو قال له للصحابي الجليل؟ شو قال له؟ انتبهوا لهالكلمة. قال له واين الله؟ الكلمة رنت رنين عنده. طبعا أنا بالنسبة لي إعجاب، بس أما بالنسبة لذلك الصحابي ماذا فعل؟ راح اشترى العبد واشترى الغنمات وأعتق العبد وهبوا الغنمات. قال له وينك؟ قال له هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو من الله أن تعتقك يوم القيامة، عرفت كيف؟ هلأ شو يعني؟ شو بده يكون عندك ثقة بالله؟ شو يعني إذا تركت شيء لله الله بيعوضك خيرا؟ والله لو لم يكن هذا التعويض، طبعا شو بالتعويض؟ الناس كلها بتتصور شو التعويض؟ شيك ومصاري وابني ياخد شهادة. لا، لو لم يكن التعويض إلا أن الله حماك من أن يحاربك هذا بكفي تعويض. شايف كيف؟ بيكون الله سبحانه وتعالى عوضك خير. لكن أنا بس هيك عم أحكي ليش؟ مشان الإنسان هي فلسفتي بالحياة، دائما توقعاته خليها واطية، فشو ما بيجي بيلاقي حاله مسرور. أما إذا كان توقعاته عالية شو يعني؟ نحن تركنا 300,000 لله، طبعا هلأ صار في غلاء معيشة مو هيك؟ لا شو لازم يعني يجينا شي مليون من الله هيك هيك نحن بنفهم. لا يا ابو فهمي فهمك قليل هون. ليش ليش فهمك قليل؟ لانه شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم لما حكى مع ثعلبة؟ قليلها حساب وكثيرها عذاب. عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى عم يحميك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك صراحة. شو قال صلى الله عليه وسلم في وصف الله تعالى في شؤون الدين؟ ماذا قال؟ إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. عرفت كيف؟ يعني لا تزعل على شيفات، زعل إذا فاتك صلاة، زعل إذا فاتك فرصة تتقرب فيها إلى الله، هذا الذي ينبغي أن تحزن عليه. لاحظت كيف؟ لذلك أنا ذكرت لكم بآخر درس كيف كانوا مجلس سيدنا عمر الخطاب وكيف ما في إلا يبعدهم وبعدهم وزعلوا لما طلعوا. لما طلعوا قال لهم واحد، قال لهم لا تزعلوا، واحد منهم وفيهم قال له لا تزعلوا على هذا، والله بالآخرة بده تكون الفرق بينكم وبينهم أكثر بكثير من مجلس عمر بن الخطاب. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هذا الذي يؤسف عليه. فلذلك يوم القيامة سمي يوم التغابن، وسمي يوم الحسرة، وسمي بأسماء كلها بتعمي القلب. عرفت كيف؟ بجوز في ناس من الحاضرين ما يحب. مشان شو؟ لأن أنت هلأ عندك فرصة وأنا عندي فرصة، الله يوفقنا لجلاء هذه الكروب والجلاء هذه الحسرات عنا. لاحظت كيف؟ أن الله يجعل كل عمل من أعمالنا هو مسدد في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، واجتناب هذه الأمور، اجتناب هذه القضايا القبيحة التي استساغناها، صرنا نحن بشكل طبيعي بنستسيغها بدون شيء. لاحظت كيف؟ يعني هون إذا بدك تأخذها من ناحية المادية، بيجي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سبحانه وتعالى عز وجل بيقول له أيفلو هذا، يعني طلعت نتيجته عن النار، نسأل الله العافية، إن شاء الله ما حدا بيسمع الكلام هذا، طلعت نتيجته عن النار، بيقول له أيفلو هل تفتدي من هذا بالدنيا وما فيها؟ بيقول له نعم يا رب، شايف الدمع عينه. بيقول له أنا سألتك بالدنيا ما هو أهون من ذلك فما فعلتها. كلكم الله سألكم، مو مشانه، مو محتاج الله، مو محتاج لكم، لكن كلكم الله سألكم افتدوا أنفسكم. وهذا أول كلمة قال صلى الله عليه وسلم عندما صدع بدعوته. شو قال له؟ اشتروا أنفسكم من الله. ويقال بالصحة، قال له اشتروا أنفسكم من الله. هلأ كل واحد منكم عنده إمكانيات، ما شاء الله بيعتبر حاله ذكي، بيعتبر حاله فهيم، وعنده قوة بصر، وعنده قوة سمع، وعنده قوة جنان، وعنده رياضي، وما شاء الله وكذا. هالأشياء كلها التي عندك يا ابن آدم إنما أعطاكها الله سبحانه وتعالى. لماذا أعطاكها الله سبحانه وتعالى؟ أعطاكها في الدرجة الأولى مو مشان تعمر الدنيا، مشان إيش؟ مشان تشتري نفسك من الله سبحانه وتعالى. فلذلك بضرب لكم عليها أمثلة. لما أنت تستعمل قوتك بمساعدة واحد، هي عليك صدقة بتكون. عرفت كيف؟ لما أنت تستعمل نظرك لمن لا يبصر كمان هي تعتبر لك صدقة. هي وارد فيها أحاديث. عرفت كيف؟ يعني إنه هون كل شيء، كل عطاء دنيوي هذا إذا استعملته فيما ندبك الله إليه وفيما قاله الله لك، عرفت كيف؟ كان صدقة. شو هي الصدقة؟ أنا لأني طماع بحط إنه الله سبحانه وتعالى يتقبلها في كفه ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة أعظم من جبل أحد. شايف كيف؟ يعني أنت بتعمل عمل بسيط، عمل ما له كثير بموازين أهل الدنيا، لكن بتجي عند الله سبحانه وتعالى تجده عظيما، تجده كبيرا. لاحظت؟ تجده بجوز إنه هذا ينجيك من النار. هذا في كان واحد لسانه كثير، هو من أولياء الله سبحانه وتعالى، بعدين الظاهر تمادى على حاكم زمانه وأخذوه على قطع الرأس. نفت كيف؟ يعني ما في أكثر من هيك. فهو ما عنده شيء، شحد من واحد رغيف وتصدق به على فقير، راحوا لهنيك طلع عفو براءة. استغربوا، قال لهم الله سبحانه وتعالى قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب. شايف كي؟ فأنا استعملت الذي هو أكثر من لقمة في إطفاء غضب من هو دون الله سبحانه وتعالى. لاحظت كي؟ يعني شو بنستفيد إحنا من القصة؟ معلش يا أخي، أنت معاملتك مع الله، عرفت كيف؟ وكل واحد منا عرضة لصروف الدهر، لصروف المشاكل، لصروف القضايا، عرفت كيف؟ يلي بيصرفها عنك مين هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى، هاي بنقراها نحن، بنمر عليها مرور الكرام، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، شايفين؟ ويكشف السوء. هلا بيجي واحد بيقول له الطبيب معك سرطان، بيعود بيبكي وبيدخل وجيبوا لنا دواء من الأرض الفلانية كذا، يا أما ما بيتذكر الله منوب، يا أما آخر شيء بيتذكر الله. عيب لك، عيب، شايف كي؟ من أول شيء في أنت في إلك رب وأنت عبده، عرفت كي؟ تذكر الله أول شيء سبحانه وتعالى. يعني أنا ما عم دلك أنه لا تفعل بالأسباب الدنيوية، افعل بالأسباب الدنيوية، لكن تعتقد في كل لحظة أنت بتفعل هذه الأسباب أنه في شيء اسمه سبحانه وتعالى اسمه مسبب الأسباب، هاي بدياها سبحانه وتعالى. أراد أن تنفذ لك نفذت، ما أراد أن تنفذ ما نفذت، عرفت كيف؟ ولذلك هذا بتلاقيه مسلم إلى الله سبحانه، وهذا المسلم بيكون على غاية السرور. غيره بتلاقيه زعلان، شايف كيف؟ والله أنا مرة فتت هيك على العناية المشددة، واحد عم يقول يا الله، واحد عم ينده لابنه يمكن اسمه جميل، يا جميل، لحالي يا لطيف، شو في فرق بين هدول الاثنين؟ هدول الاثنين على حافة قبرهم اللي حيموتوا، شايف كيف؟ ولسه واحد متعلق بالدنيا. لاحظت كيف؟ هذا طبعا كل واحد منا بلا استثناء بيقول لك انا متى مصوت له الظرف هيك بدي اعمل، بس ما اذا معود حالك على خلاف ذلك تصل الى ذلك الظرف وما بتستطيع تعمله، عرفت كيف؟ بتعرف انه هذا هو مثل ما هلا انت ما بتعرف انه الحق هذا بكلام الله سبحانه وتعالى، اظن تعرفه، ما بتحتاج لاقناع، ما بتحتاج لاثباتات، عرفت كيف؟ لكن كلياتنا عم نفعل خلافه، الله يتوب علينا. ليش عم نعمل خلافه؟ لأنه في أزمة ثقة، نحن ما أنا واثقين بالله سبحانه، نحن واثقين بالمصاري بجيبتنا أكثر، نحن واثقين بالناس اللي بينفعونا أكثر، أكثر من ثقتنا بالله سبحانه. الحال سيبقى كما هو، ما بيتغير الحال، حتى لو كان واحد على خطر على شفا الموت، حتى لو كان في القبر، حتى لو كان يوم، وحتى يوم القيامة في ناس بيغشوا. لاحظت كيف؟ والله أنا لولا أنها في كتاب الله يمكن ما بصدقها، في ناس بيغشوا، لاحظت كيف؟ ناس بيقولوا له ما جاءنا من نذير، وناس بيقولوا له هدول كلهم الشهود كذابين، بيكون شي مليون واحد شهد عليهم كلهم كذابين، بدنا شاهد من عنا، بدك شاهد من عندك؟ كأنه يعني عم تعجز الله، مهي فالله سبحانه وتعالى بيخرس لسانه، شايف كيف؟ بيصير ايده بتشهد انه انا والله سار المال الفلاني وانا ضارب الكف الفلاني، شيء بيسبق البتن، فضيحة بتصير، فضيحة يعني اذا هذا الجسم ده بيحكي باشياء الحاضرين ما بيعرفوها والشهود ما بيعرفوها، عرفت كيف؟ بدك شاهد من نفسه، شو هالجرأة على الله سبحانه وتعالى؟ أنا استنباطي قد أكون مخطئة، استنباطي منين هي إجت الجرأة على الله؟ لأنه عاش كل حياته جريء على الله، عاش كل حياته وهو يتمادى في تصرفه مع الله سبحانه وتعالى، فأورثه ذلك هذا المقام المشين الذي تراه منه، لما في كل لسانه سحقا فعن كنا كنت أناضل، بلا حكي فاضي. لاحظت كيف؟ يعني هون في هوى، في رغبة بالنفس، في شيء، هذا اللي كان الإنسان عم يعمله، رفت كيف؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في موضعين أنه هذا أكثر إله عبد من دون الله، شو هو؟ هواك. رأيت من اتخذ إلهه هواه، هي بسورة الفرقان، وفي مثلها بسورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. انتبهوا إلى هذه النقطة، شايف كيف؟ لا تخلي هذا الهوى، كل واحد منا هلا والله لو سألكم عن رغباتكم كل واحد عنده رغبة وشكل، عرفت كيف؟ ومراد الله سبحانه وتعالى بيجوز يكون مناقض لكل هذه الرغبات، شايف كيف؟ إذا شغلة ما فيها دفع مصاري هلا لما يقدم كله بتلاقي مصاري الله صف، وهذا ناس بوضو ناس بلا وضو ناس، عرفت كيف؟ أما إذا شغلة فيها دفع مصاري ثلاثة أربعة بيسقطوا، إذا شغلة فيها أكثر عرفت كيف؟ ما حدا بيتقدم، عرفت؟ فلذلك أنا قايل لهم ياها، قلت له الحمد لله إن إحنا مو نحن صحابة، عرفت كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة عسيرة أرادها، قال له أنت يا حذيفة أنت قاعد عم تسمع وقاعد ساكت؟ قال له يا رسول الله الظلمة والبرد هي اللي منعتني. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هؤلاء الرجال، هؤلاء الكمل من الرجال، كان إنما يمنعهم ظروف قاهرة، ظروف قاسية. نحن عنا ظروف لينة ولسه عم نتمادى على الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا بدي ركز على هي، شو بيقول سبحانه وتعالى بأولها تبع الربا؟ بيقول اتقوا الله. تقوى الله يا جماعة الخير تكون بفعل ما أمر به سبحانه وتعالى وبترك ما نهى عنه. هي أول نقطة، هي كل واحد منا بده يفهمها. يعني مو بس التقوى بالفعل، لا، التقوى أيضا في ترك. عرفت كيف؟ هذا الترك في منه بيكون محرم، في منه بيكون مكروه، في منه بيكون خلاف الأولى. وهذا الأول يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، والثانيات بيدخلوا تحت قوله في نفس الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني شو العيب؟ يعني إذا أنا عملت شيء خلاف الأولى تركته لأجل الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ يعني في من بعض أخلاقنا، من بعض صفاتنا، من بعض تصرفاتنا بدها كتير تعديل. عرفت كيف؟ بجوز هي طبعا نحن يعني اخترقنا جدار كل هذه الأمور وصلنا يمكن بالمحرمات، صار الواحد بيتكلم كلام بذيء أو بيسب الدين أو بيطلق أكثر من 3 مرات، يعني بيكون مع مرته بالحرام أو كذا أو كذا. عرفت كيف؟ نحن تجاوزنا هالحدود. يعني يمكن أنا مالي محل أنه أحكي هون عن ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل، لأن كلياتنا الله يتوب علينا، وأنا نحن الله يوفقنا لاجتناب المحرمات وأداء الفرائض كما رسمها سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الواقع يعني يؤرقني كثيرا. ليش؟ لأن نحن يعني أنا عامل حالي بعرف أحكي وقاعد شايف. لح نوصل لآخر سورة البقرة، شايفين أولا مثل آخرة اتقوا الله، فيها 1000 أمر و1000 نهي. وينهن هدول 1000 أمر و1000 نهي؟ شو عملت أنا منهم؟ شو ساويت أنا منهم؟ لاحظت كيف هون حتى أكل الربا الله سبحانه وتعالى عم يقول لك اتقوا الله. إجا معك الصيام قال لعلكم تتقون، إجت العبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شايف كيف؟ إجا أمر بالتقوى. وين؟ لاحظت كيف؟ يعني نحن من حيث الحكي والكلام وما يدعى أنه تفسير وصلنا لآخر سورة البقرة. يا ترى نحن بمراتب التقوى وصلنا إلى ذلك؟ لما لساعتنا مكانك راوح، لما واحد عم يوشوش الثاني قال له هذا والله عم يبالغ كثير بالحكي، لا في مشايخ بيحكوا غير هيك. عرفت كيف؟ معلش خلي غير مشايخك وغير هيك، وخليك أنت تطلع خارج دائرة التقوى. لاحظت كيف؟ والله سبحانه تعالى يوم القيامة يقول أين المتقون؟ اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. رفت كيف؟ فلذلك الواقع لا تنظر له بكلام، ولا تنظر له بتفسير، ولا تنظر له بإنجاز أنه نحن أنجز، لا، انظر له بهذا المعنى أنه نحن هل نحن طبقنا ما طلب منا، ما أمرنا به؟ مين اللي أمرنا؟ ما واحد ما له مصلحة معنا. شايف كيف؟ حتى أبوك لما يأمرك بشيء بجوز كله مصلحة. عرفت كيف؟ صديقك أكيد له مصلحة. لاحظ الله سبحانه وتعالى ما له مصلحة. بيقول سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا أنا عم أنفع نفسي والضرر عم يجي علي. شايف كيف؟ يعني مثل ما ضربت لكم، مو هو ضرب مثل من عندي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اجا واحد لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدا بالاكل بدون ما يقول بسم الله. هلا لانه اكابر صرنا متحضرين. شايف كيف؟ ما في ثقه بالله سبحانه. نحن بنثق بالامور الحضاريه، هذا يعني معقم مغلي مدري شو، بس شو اصحى تقول بسم الله؟ بعدين بيفكروه متخلف من القرون الوسطى. اجا واحد هدول من المتخلفين بالقرون الوسطى اكل بدون ما يقول بسم الله عند النبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انت ترضى ياكل معك سعدان مثلا؟ مدري شو ذكر له، يعني انا نسيت ما ذكر. فهذاك ايش ما ازوى، قال له انه قد اكل معك من هو اخبث من ذلك، اكل معك الشيطان. هذا الشيطان حاطط ايده وعم يلحوس وريقه طالع. وشايف كيف؟ والله شيء بيقرف. عرفت كي حياتنا مقرفة كلها أرف بأرف. عرفت كي الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا, الله يجعلنا من الذين يثقون بالله. كل فعل بدك تقوم فيه بدك تقول بسم الله. بيجي واحد تاني بينام معه الشيطان على الفرشة. ليش؟ لأنه وقت فات ما قال بسم الله, لما فات على بيته ما قال بسم الله. عرفت كي؟ فكما أنه في الطعام هو في جميع أحوالك, في جميع أحوالك بده يكون قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وترجو الخير والفضل من الله سبحانه. ولذلك يا والله هذه الكلمة من الله سبحانه وتعالى هي تهز الفؤاد هزا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أنا سألت نفسي هذا السؤال. نحن هلا وصلنا لآخر سورة البقرة, وين هذا ميزان التقوى تبع الظاهر؟ لسه ما تكلمنا بالتقوى الباطن. عرفت وين هذا ميزان التقوى الظاهر؟ هي سورة البقرة فسطاط القرآن, فيها ألف أمر وألف نهي. وينهم؟ أنا شو عملت منهم؟ شو ضيعت منهم يا حرام؟ بيقول الإمام الشاطبي في ذلك: فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. عم نضيعوا هذا العمر. هذا العمر الله سبحانه وتعالى جعله, يعني ما بيقولوا لك بالأمثلة الخارجية الوقت ذهب. أهم شيء عند المسلم هذا الوقت. شايفك ليش؟ لأنك بهذا الوقت تزداد قربا إلى الله, تزداد معرفة بالله, تزداد ثقة بالله, تزداد حبا في الله. هلا بيقولوا يا شو هاي الصلاة ما كنا نخلص منها؟ إيه لا إن شاء الله ما بنخلص منها, الله يديم علينا. عرفت كيف؟ لأن تصور واحد عمره 60, واحد عمره 70, واحد عمره 80, لساته عم يتقرب إلى الله, عم يتزلف إلى الله. شو بدك أحسن من هيك؟ لاحظت وين بدك تروح؟ بدك تروح تفصص بزر؟ طول عمرنا عم فصص بزر. لاحظت كيف؟ فهون هاي الأمور التي جعل لها الله سبحانه وتعالى خالصة لك. أنا بنظر إليها أن الله سبحانه وتعالى مد إليك تلك الحبائل حتى توصلك إلى الله. شايف كي؟ كل واحد بنتسى, كل واحد ضعيف منا في الجنة إلى 8 أبواب بيدخل من باب. في ناس أقوياء متمكنين مثل سيدنا أبو بكر الصديق من 8 أبواب بيدخل. شايف كيف؟ يعني هو كام كان صلاة الفجر معلش والله أنا يعني ما بحسن استوعبها. يمكن صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت صلاة الفجر قال له: مين منكم عاد مريضا؟ كله سكتوا إلا أبو بكر الصديق قال أنا. مين منكم تصدق بصدقة؟ كله سكتوا إلا لسه ما أدن هلا عم يصلوا الفجر. هو سيدنا أبو بكر كل هالكوام هي العظمة من الموصلات إلى الجنة, باب الصلاة وباب الصدقة وباب الريان وباب كذا وباب كلها هو عاملها سيدنا أبو بكر الصديق قبل أذان الفجر. لاحظت؟ هذا اللي بيحب الله, هذا اللي بيرتبط بالله, هذا الذي يتعلق بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه, صلى الله على سيدنا وأن يجنبنا المحرمات ما ظهر منها وما بطن, صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.